سنها 90 عاما ضرب الناس كفا بكف واستغربوا، لكنهم سرعان ما يسلموا ان الله على كل شيء قدير. فاذا ولد ولد بغير اب يندهش الناس ايضا ويضرب كفا بكف، وقد يقول تعجبه لكنهم يسلمون للامر. فمهد الله عز وجل بولادة يحيى بذكر ولادة عيسى بذكر ولادة يحيى. وهكذا قرارات الجسيمة لابد لها من تهيئة حتى لا يؤخذ المرء على جروة فينتسق عزم قلبه. ده معنى انظر ماذا ترى، لم يخيره في الامر. يا بني ان الله فرض عليك الصلاة، انظر ماذا ترى يا بني، اتصلي ام لا تصلي؟ لا، ليس الامر كذلك. اما القراءة الاخرى قراءة حمزة والكسائي وهي من القراءات 7 المتواترة، قال فانظر ماذا تري، يعني يا بني اذا وقع عليك البلاء انظر ماذا تري الله من نفسك، لا تري الله من نفسك الا خيرا، فلا تجزع ولا تظهر الخوف والاضطراب، أر الله من نفسك خيرا، انظر ماذا تري. قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. وهذا فيه دلالة على أنه حليم، خطابه كله خطاب عاقل رجيم ركيم. يا أبتي يا أبتي، ولفظ أبتي لفظ قوي مليء بالحنين يهز المشاعر. يا أبتي، لذلك استخدمها إبراهيم عليه السلام وهو يتحنن قلب والده. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، كرر يا أبتي كثيرا لأنه وقت قوي مشبع بالدفء والحنين. وكان هذا اللفظ كفيلا أن يهز معاقل قلب الوالد. الولد الركين العاقل يحز على والده أن يؤذى. لولا والده أرسله إلى معركة ليموت، أو أن هذا الولد قتله آخر لهان الخصم، لكنه كان شديدا أنه هو الذي يذبحه بيده. وهذا مما ضاعف البلاء على إبراهيم عليه السلام. ألم يقل الله عز وجل لنا إن إبراهيم كان أمة، كان أمة رجل واحد، كان أمة جمع كل الصفات التي نصرها الله عز وجل في العباد. إن إبراهيم كان أمة، قلبه مطعم بالعبودية. لما قيل له ضحت بأعز ما تملك لم يتردد ولم يتلجلج، وهذه طبيعة العبد. كما قال موسى عليه السلام لما سأله الله عز وجل وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري، أما أنا فسبقتهم وقاربت الخطى وعجلت إليك رب لترضى. في طبيعة العبد يسعد بلقاء من يحب. إننا نرى في دنيا الناس أن الرجل إذا ضرب له موعد مع امرأة يحبها بكر على جناح الشوق، وكل ثانية ينظر في الساعة يتعجل الموعد ويقف مع من يحب ساعة ساعتان 3 4 10 ثم ينفرد، وكأن الوقت مضى بغاية السرعة. دقيقة واحدة هي التي مرت. هذه طبيعة المحب. فكيف لا يبذل ابراهيم عليه السلام وقلبه كله لله عز وجل؟ ما ولده ان يبذله لله عز وجل؟ لماذا تعرقل خطى ولدك الى الله عز وجل؟ نحن في زمان الفساد يريد الولد ان يتقرب شبرا واحدا. لماذا لا تكن والدا دارا فتدفعه ولا تعرقله؟ احنا بالله انه مستقيم. ان المعصية مكلفة جدا. لو ولدت كان منحرفا وادمن شم الهيروين والكوكايين تدفع كل ما تملك وتطلب شفاءه. استقامة الولد في هذا الزمان نعمة عظيمة جدا انعمها الله على الوالد. لماذا ايها الرجل العاقل تصد ولدك يريد ان يذهب الى الله يتقدم شبرا فيعطي لحيته مثلا، فاذا بالوالد المهجوم يقول له ما بقي الا اللحية وانت فعلت كل شيء؟ يا اخي قم الليل، اولا احفظ القرآن، اعرف الفقه، ثم اعط لحيته. طيب هو لا يستطيع ان يفعل الان الا ذلك، لماذا تصده؟ لماذا تصده؟ هذا درس للآباء. لو وصل الأمر بك أن تضحي بولدك في الله لا تتردد، فإنه إن لم يمت الآن مات غدا، فليمت في الله عز وجل. فكيف إذا لم يصل الأمر إلى حد الموت؟ أذى بسيط خفيف يمكن أن يحتمل. البلاء والجنة قرينان لا ينفك طريق الله عز وجل عن البلاء ابدا. ان ورقة ابن نوفل لما سمع الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الناموس الاكبر الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جزع اذ يخرجك قومك اذا لانصرنك نصرا مؤزرا. يا ليتني فيها جزع، اي ليتني كنت شبابا يوم تنبأ اذ يخرجك قومه. فقال عليه الصلاة والسلام او مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عود. وعلماء النحو يقولون نفي الاستثناء يفيد الحصر، الا اداة الاستثناء اذا سبقها حرف نفي مثل ما او ان او لا فتفيد حصر المعنى. ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا ادماء النافية، ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عودي، يعني هذه الدعوة لابد لها من العداء. تعرفون حياة القلب تكون بالمحن لا تكون بالراحة والدعاء. لا يقوى القلب إلا بالمحن، وهذا شيء عجيب. القلب ملك البدن، وكلما عظم قدر المرء كلما عظم بلاؤه. ان الرياح اذا اشتدت عواصفها فليس تغني سوى العالي من الشجر. الحشيش النابت في الارض لا يتاثر بالعواصف، انما العواصف تقلع الاشجار العاليه من جذرها. لا يتاثر بالعواصف الا الشامخ مرفوع الجبين. وفي قصه اصحاب الغار، قصه اصحاب الاخدود، قال الراهب للغلام اي بني انك اليوم صرت افضل مني وانك ستبتلى، فالبلاء قرين الفضل. صرت افضل وستبتلى، كانما كنت فاضلا انتظر البلاء. هذه سنة ربانية لا تتخلى. ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عودي، فهذا العداء جزء الله عز وجل امتحن به قلب المؤمن. فهذا القلب الذي هو ملك البدن لا يحيا ولا يقوى الا بالفتن والابتلاءات. انا والله فعلتها في مطار في امريكا، والجلوس كلهم قاموا من على الكراسي واقتربوا مني بعد ما سلمت التسليمتين، وديت حوالي 20 واحد ينظروا ما عملوا للصورة. راجع ساجد راح يقوم وارجع يسجد. هذا عز، هذا عز. لو كان قلبك مطعما بالعبودية تشعر بالعز وانت تصلي لله عز وجل. بلاد المسلمين استوت مع بلاد الكافرين في المظهر العام. اذا لابد ان نغير هذه الصورة. هذا هو اول الجهاد، الجهاد بالقرآن. لانك ان جاهدت بالسلام ليس لك رصيد وليس لك رأس مال. هؤلاء العوام الالوف المؤلفة ليسوا في رصيدك. اذا تقاتل بمن؟ تقاتل بمن؟ الناس تصور بعض الناس كانوا بياخدوا اموال الزكاة. يعني رجل طيب يمشي على رجليه ويأخذ المال من الغني ويوصله للفقير، تعرف يكون تعليق واحد من الذين اخذوا الزكاة لك ايه؟ احسن من وشهم. ده بيجيلهم فلوس من ايران. يا اخوانا خلاص بقى المجتمع المشروخة دي خلص. ايران خلاص، ايران مثلتش. وبعدين ايران مبتدعة، نحن نراهم مبتدعة ونقاومهم. وعلماء المسلمين كالشيخ الالباني والشيخ المراجي كفرون الخميس. ايران ايه؟ فتصور رجل يحسن اليه يقول لك احسن من وشه. ايران تأثير ايه؟ تأثير هذا الاعلام الفاجر على مدار سنة سنتين ثلاثة تصوير كل المسلسلات تصد في معنى واحد، الارهاب. الارهاب دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن لحية. وتأتي ثالثة الاساسي كما حدثني عدد يصل الى الثلاثة، ان كان في مسلسل في كنيسة وفي واحد مسلم مش عارف داخل الكنيسة وبعدين مات، والقسيس ظرف عليه الجمع السخيف. ايه بكى القسيس على اخوه المسلم؟ طب دي معناها ايه؟ يا عقلاء، السنوات الماضية كان الارهاب لحية، انما شوفوا التسامح، شوفوا من اولى بالاتباع واولى بالحياة هو القسيس. ليش؟ رحيم. الثاني الارهابي قلبه اسود، حافظ، ناقل، لغته هي القتل والرفاق، انما شوف هذا القس الوديع. لما مات المسلم بكى عليه وحزن عليه. هذا يعرض في بلد دينه الرسم الاسلام، دينه الرسم الاسلام. شوف لما واحد يشوه دينه لاجل حسنة، يشوه دينه لاجل حسنة كأنه ليس مسلما، كأنه لا ينتسب الى الاسلام. والله اول ما يلحقه العار انت ايها الكافر، انت ايها الكافر. شوف لما احنا وديننا الرسم الاسلام معانا هذه المعاملة، الجماهير بتتأثر بهذا الكلام. واحدة اتصلت بيا مرة وتقول البيت ده اللي فيه شيخ، لأول مرة تتصل، ومن خلال الحوار عرفت ان المرأة دي في الشراوة، يعني ايه؟ لا تعرف اي شيء عن اي شيء. البيت ده اللي فيه شيخ، قلها نعم انا ذلك الشيخ. قالت لي انت الشيخ اسحاق؟ قلها نعم. قالت طيب انا طالبة في كلية التربية وعندي اسئلة. وتكلمت عن الجزء والحمار، وتكلمت على النقاب، وعرفت في الاخر انها متبرجة.

وجاءتك امرأة تستفتيك في مسألة ماذا تفعل؟ كان يغض بصره، يحول بصره وهو يتكلم، كذلك يحول بصره وهو يستفيد. وليس سيدي الصلاه من فاضع انا وصلت خلاص. هل ازاله شعر الحاجب حرام ام لا؟ نعم، ازاله شعر الحاجب حرام. هل الكلام في المسجد بعد الصلاه حرام؟ وارجو توجيه نصيحة الاخوات. كلام الاخوات بعد الصلاه قبيح، ليه؟ لانه بيضيع الفائده على الاخوات اللواتي خرجن من بيوتهن ليستفدن. وكم تقريبا في كل جمعة بتقل رقعة من بعض الأخوات يجأرن من النساء اللواتي يتكلمن، المرأة التي تريد أن تتكلم تخرج من المسجد ولا تضيع الفائدة على التي خرجت من بيتها لتستفيد. تقينا الله أيها النساء، الكلام الذي نقوله ينبغي أن يكون له صدى. نقول تقينا الله عز وجل، ينبغي المرأة تخرج من المكان وتذر المكان للأخت تستفيد. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعتزلن الحية بالمصلى. بهذا من دروس العلم، أرجو من النساء أن يعني يحترمن هذه النصيحة وأن يعامل لها المعاملة اللائقة بها. المرأة التي تريد أن تتكلم تخرج وتتقي الله عز وجل. هل يوجد بعد صلاة العشاء ركعتين شفع وركعة أم الثلاثة وركعة؟ فيوجد ركعتان شفع، نعم في ركعتين شفع. أما الوتر فيصل إلى إحداث الركعة، يعني هو الوتر يبتدي من ركعة إلى إحداث الركعة. والأجود أن يكون الوتر ثلاث ركعات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ركعة الوتر قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشيت الصبح فأوتر بواحدة. يعني وانت تصلي خشيت ان يؤذن عليك اذان الفجر اوتر بركعة واحدة، لكن اذا لم تخشى الصبح فيعني يستحب ان توتر بثلاث ركعات، فان اوترت بركعة واحدة جاز ذلك. هل يجوز الجهر في ختام الصلاة؟ يجوز الجهر بالتسبيح او التشبيه، عشان بعد ما تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر كده، لكن بقى يقرأ الفاتحة، يقرأ بالآيات الكرسي، ويا علي عظيم جل الجلال سبحانه سبحان الله، هذا تسبيح. يعني كأنه واجب عايز يأديه وخلاص. لا، يقول سبحان الله سبحان الله، اسمعني اسمعني فيه سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لما تقول سبحان الله تسمع أذنك، يوم هذا التسبيح يقول له والله هذا التسبيح الجهر به بدعة. ويحفظ ابن كثير يقول ان اول من ابتدع هذا الجهر كان في القرن الخامس الهجري او في اواخر القرن الرابع الهجري، انما الذي يجهر به هو التكبير. ليه؟ حديث ابن عباس في صحيح البخاري، حديث ابن عباس كنا نعلم من قراءة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح. اذا كانت الزوجة لا تصلي واذا امرتها قالت مالكش دعوة بي، انا لما اعود اصلي حصل ده كمالة ايه؟ الزجل بتاع المرأة. مع العلم انها من الممكن ان تظل ايضا جنبا بدون اغتسال عدة ايام بعد المعاشرة، فماذا افعل؟ وهل طلاقها افضل ام انساكها؟ هذه المرأة طلاقها افضل، طلاقها افضل. المرأة التي تأبى ان تصلي وتظل على جنابتها عدة أيام من العار والشنار والخطورة الشرعية والفضيحة الدينية على الرجل أن يمسك هذه المرأة. إذا أمرها أن تصلي وبذل معها نصحا وهجرا وضربا وأبت أن تصلي فيجب أن يطلقها، يجب. لا أقول يجوز ولا يستحب، يجب أن يطلقها إذا وعظها وهجرها وضربها. ولم تمتثل وقالت مثل هذا الكلام وظلت على الجنابة، هذه امرأة يعني إن يظل الإنسان بلا زوجة خيرا له. الله أعلم. هل يوجد حديث رواه ابن مسعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الخمس صلوات وصلاها بالليل من غير عذر؟ وأنه قصر بالحضر أيضا من غير عذر، لا يوجد لا هذا ولا ذاك. إنما النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاتين، على الراجح صلاة صلى صلاتين إلى صلاة العصر وصلاة المغرب بعد العشاء في يوم الخندق، لما إيه لما شغل بالكتاب قال إيش ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى. وهناك روايات إن صلاة الظهر أيضا من الصلاة التي لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. فهذا دي هي الواقعة الوحيدة ومعروف أنها كانت لعذر كان في قتال مستمر. أما أنه عليه الصلاة والسلام أخر الصلاة كلها وجاء بعد العشاء فحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. وأيضا ما قصر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا في الحضر، إنما جمع، إنما جمع في الحضر، يعني صلى الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. ولحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر ثمانيا وصلى المغرب والعشاء سبعا من غير خوف ولا مطر. سئل ابن عباس لما؟ قال لئلا يحرج أمته. فهذا الجمع الذي هو في الحضر يرتكبه الإنسان إذا وقع في ضرورة، كأن مثلا يعني واحد يعني مثلا مع أبيه الذي يحتضر، أو أبيه الذي هو شديد المرض ويحتاج إلى دواء ممكن يصيب وزناه فلازم يعطيه حكم مثلا ولا يستطيع أن يتركه أبدا، فهذا يجوز له أن يصلي الظهر مع العصر جمع تقديم أو جمع تأخير. فهذا يجوز له أن يصلي الظهر مع العصر جمع تقديم أو جمع تأخير. وكذلك الطبيب مثلا يبيع من عملية 6 ساعات، هذا يجوز له أيضا أنه يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. وكذلك من كان له عذر سبيل لهذه الأعذار يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وعلل ابن عباس ذلك فقال لئلا يخرج أمته. هذا هو الجائز في الحضر، الجمع وليس القصر، لأن القصر قرين السفر، لا يكون قصرا إلا بمسافة ولا يتصور المسافة إلا في سفر. هذا القدر كفاية. الحمد لله رب العالمين.